أنا ما زلت نفس الشخص اللي انت في يوم قابلته. سنة مرت علينا ونص ولا قد يوم عبرتها. أنا ما زلت نفس الشخص اللي انت في يوم قابلته. سنة مرت علينا ونص ولا قد يوم عبرتها. تكبر وتكبر غرورك زبات جروحي. تعبتك وانت تتكبر خطيرا زعني من روحي. أنا ما زلت أقول الله بس يعينك على نفسك ومن نفسك. يسارك حافت يمينك وبدرك منضوى بشمسك. أقول الله بس يعينك على نفسك ومن نفسك. يسارك حافت يمينك وبدرك منضوى بشمسك. خطيرا زعني من روحي. أنا ما زلت بشر هالكون تتغير ويجيها طباع وملامح. ما ظن في يوم تتغير مثل طعم البحر مالح. بشر هالكون تتغير ويجيها طباع وملامح. ما ظن في يوم تتغير مثل طعم البحر مالح. تكبر وتكبر غرورك زبات جروحي. تعبتك وانت تتكبر خطيرا زعني من روحي.